بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في الحدود، وقد بدأنا في حد الزنا وعرفنا الزنا، وقلنا إنه يجلد الإمام حرا مكلفا زنا. ماذا يجلده؟ قال الشيخ: وإنما يجلد من ذكر 100 من الجلدات ويغرب عاما، أو إنما يجلد من ذكر، يعني يجلد الإمام من ذكر المؤلف 100 من الجلدات ويغرب عاما، ولاء لمسافة قصر فأكثر، إن كان الواطئ أو الموطوءة حرا بكرا، وهو من لم يطأ أو توطأ في نكاح صحيح، لا إن زنى مع ظن حل، بأن ادعاه وقد قرب عهده بالإسلام، أو بعد عن أهله، أو مع تحليل عالم يعتد بخلافه لشبهة إباحته، وإن لم يقلده الفاعل كنكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة، أو بلا شهود كمذهب مالك بخلاف الخالي عنهما، وإن نقل عن داود وكنكاح متعة نظرا لخلاف ابن عباس. قلنا إن الزاني ينقسم إلى قسمين، هذان القسمان هما إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن، وكل واحد منهما إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا. أما مسألة الذكورة والأنوثة فهي سواء بالنسبة للحدود. إذن يجلد الإمام الذي زنى ولم يكن متزوجا زواجا صحيحا 100 من الجلدات، يعني 100 جلدة، وهذا أمر من الله تبارك وتعالى، وآلة الجلد ينبغي أن تكون متوسطة، لا أن تكون قاسية جدا، يعني لا نأتي والله مثل الكبل الآن نضرب فيه، هذا لا يجوز، ولا نأتي أيضا بعرق مثل عرق النعنع والملوخية مثلا نضرب فيه، كذلك هذا لا يؤثر، لابد أن نأخذ حيزا وسطا، وأيضا لا نرفع أيدينا كثيرا عند الضرب، فالضرب يكون بطريقة متوسطة. والقاعدة عندنا: اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود. نحن نضرب لا للانتقام، وإنما أمرنا الله تبارك وتعالى، فربما يكون المضروب ضاربا وربما يكون الضارب مضروبا، وعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. وهذا الأصل، ومن أجل التنكيل به ومن أجل أن نقول إن هذا الأمر إذا فعلناه فدائما الحدود، كما يقول العلماء زواجر وجوابر. بالنسبة للذي ارتكب الحد، للذي ارتكب جريمة الزنا جبرته في الدنيا، وبالنسبة للذين رأوا أن هذا الإنسان الذي وضع ما بين الناس وعلى ملأ منهم وأخذ يضرب، وكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يضرب بالنعال، يضرب بالجريد، إلى غير بالثياب الملفوفة، إلى غير ذلك، هكذا كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اتفقنا الآن على 100 من الجلدات، يضاف إليها ويغرب عاما. التغريب معنى ذلك أن يرسل إلى مكان بعيد عن أهله. طبعا لابد أولا أن يكون هذا التغريب بأمر من الإمام الأعظم أو بمن ناب عنه. فلو قال بعد أن ضرب الحد: أنا من أهل دمشق مثلا سأغرب نفسي إلى حمص، ثم جاء الإمام فأمره بالتغريب، هل يقول أنا غربت نفسي؟ لا، إذا لابد أن يكون التغريب من قبل الإمام. نعم. الثاني، ينبغي أن يكون التغريب أبعد من مسافة القصر، يعني بعد 85 كيلومتر لابد أن تكون هذه المسافة فأكثر. طيب هذه إلى أي جهة؟ يعني لابد أن يكون هنالك وحشة بينه وبين أهله، بينه وبين أسرته، بينه وبين وطنه الذي يكون فيه. أما أن يقول الإمام له مثلا والله اذهب إلى بلد بعيدة، هذا لا يجوز. لابد أن يكون الإمام قد أرسله إلى بلدة معينة، هذه البلدة المعينة يختارها، ويشترط فيها شرطا رابعا، وهو أن يكون الطريق آمنا. فنحن إنما نقيم عليه الحد، لا أن نعرضه إلى مسألة أخرى، فالطريق آمن والمقصد آمنا. المكان الذي نرسله إليه والله فيه وباء، فيه طاعون، فيه كوليرا، فيه كذا، يعني هذه الأمراض السارية. عند ذلك يقول، وقد بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر: إذا كنتم في أرض فلا تخرجوا منها، وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا إليها. قالوا: أنفر من قضاء الله؟ عندما تحدث الصحابة مع بعضهم فأجاب سيدنا عمر رضي الله عنه: نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. فالدنيا كلها تحت قضاء الله عز وجل، وإنما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نفعل هذا. أيضا إذا كان هذا المجلود كان حرا، فالتغريب إنما يكون لمدة سنة هجرية كاملة، سنة قمرية. وإن كان رقيقا فعند ذلك ينزل إلى النصف، وهي عبارة عن 6 أشهر. طبعا هذا التغريب، هل يقول والله في الصيف أنا فارغ سأتغرب، سير بعمل صيفية بعدين؟ لا، الأصل عند صدور القرار في التغريب يبدأ التغريب متوالية، لا يهمنا جاء في شتاء، جاء في صيف، في أي وقت كان من ساعة صدور القرار عند ذلك فيغرب. ولا يجوز التفريق، أننا نغربه مثلا في كل سنة شهرا أو شهرين، هذا لا يكون فيه عقوبة، وإنما العقوبة أن تكون بهذا الشكل. فإذا تمت هذه الأمور قال: ويغرب عاما ولاء. ما معنى ولاء؟ أي متصلة مع بعضها البعض، وكذلك الجلدات التي نضربه فيها تكون متوالية، فلا نأتي في كل يوم مثلا ونضربه 10 على 10 أيام، هذا لا يجوز. في جلسة واحدة يضرب هذه 100. قال: لمسافة قصر فأكثر، إن كان الواطئ أو الموطوءة حرا بكرا. فإن كان عبدا عند ذلك فالتغريب إنما يكون 6 أشهر، والجلد إنما يكون عبارة عن 50، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذى. قال: بكرا، فلو كان متزوجا زواجا صحيحا عند ذلك ننتقل إلى الحد الآخر، وهو حد المحصن، وهو أن نرميه بالحجارة رجما حتى الموت. وهو أعطانا تعريف بكرا، وهو من لم يطأ أو توطأ، يعني إذا كان ذكر لم يطأ، وإن كانت أنثى توطأ، في نكاح صحيح. أما لو كان ذلك النكاح ليس صحيحا عند ذلك ندفع هذا الأمر بالشبهة. الزاني قد وطئ وإننا نعاقبه على هذا الوطئ، نعم، لا إن زنى مع ظن حل بأن ادعاه. يعني هل يدعي بعض الناس أنه يعني يظن أن الزنا حلالا؟ نقول له: نحن ذكرنا أكثر من مرة، الذي يعذر في هذا الأمر عبارة عن نوعين من الناس فقط: إنسان كان الزنا منتشرا في بلده ودخل في الإسلام ولم يعلم أن الإسلام يحرم الزنا، وكان قريب عهد بالإسلام. كذلك ربما يكون قد نشأ في بادية بعيد عن العلماء، وصورت لكم ذلك بأن يكون ابنا لبدوي يرعى الغنم أو الإبل، وما أن يصبح في سن التمييز حتى يرسله إلى أماكن متعددة، ربما لا يلقى والده كل فترة من الزمان. عند ذلك نستطيع أن نقول هذا ربما يعثر. فدعوة أما واحد بين المسلمين يقول والله أنا لا أعلم أن الزنا حرام، هل يقبل هذا؟ هذا من الأمور المعلومة بالدين بالضرورة، كما نعلم أن الصلاة واجبة وأن الزكاة والصيام من فرائض الإسلام، كذلك نعلم أن الزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف كل ذلك حرام. قال وقد قرب عهده بالإسلام أو بعد عن أهله أو مع تحليل عالم. عند ذلك ربما بعض الناس يعني يسأل سؤالا، هذا السؤال كان سابقا يتزوج الرجل امرأة ربما تملك إماء، فهل يحق لهذا الرجل أن يطأ أمة زوجته؟ لا، لأن الوطأ إنما يكون بأحد أمرين اثنين، إما بالنكاح عقد نكاح، وإما بالملك، وهذا الملك ينبغي أن يكون خالصا، فلا يقبل أن يشترك اثنان ولو كانوا يملكون أمة واحدة في وطئها، عند ذلك لا توطأ. وكذلك لا يطأ الأب جارية ابنه، ولا يطأ الولد جارية أبيه، ولا يطأ الرجل جارية زوجته إلى غير ذلك. الحمد لله انتهينا من هذا. أو مع تحليل عالم يعتد بخلافه لشبهة إباحته وإن لم يقلده الفاعل. لفي عنا مسألة هامة جدا، عندما نريد أن نقول هذا الزواج صحيح كيف نقول؟ لا بد من زوج وزوجة، لا بد من إيجاب وقبول، لا بد من شاهدي عدل، ولا بد من ولي أمر. والولي ينقسم إلى قسمين، ولي مجبر وولي غير مجبر. أما الولي المجبر فهو إما أن يكون أبا فإن لم يوجد فالجد، هذا فقط المجبر، شريطة أن تكون هذه المرأة يعني كانت بكرا. أما إذا كانت ثيبا مع أنه والدها أو جدها يحتاج إلى إذن منها، ولاية مع إذن. طيب إذا جاءت امرأة فقالت لرجل زوجتك نفسي، فقال قبلت الزواج، هذا نقول قال به عالم من العلماء، لكن طبعا هذا الأمر قال به الإمام أبو حنيفة أنه لا تشترط الولاية، لكن إذا لم تكن تشترط الولاية تشترط عنده الكفاءة. فإذا وجد الأب أو الجد أن هذا الزوج لا يليق ولا يكون كفأ لهذه الأسرة، عند ذلك يحق له أن يفسخ النكاح. إذا قلنا الآن على مذهبنا إن رجلا تزوج بدون ولي، هل نكاحه صحيح أم نكاحه باطل؟ تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كل نكاح، وتبين هذا الأمر أنه إذا كان بلا ولي، من نكح بلا ولي فنكاحه باطل. إذا كانت تقول هذا الأمر، إذا كان النكاح باطل لم يكن نكاحا، ماذا نسميه؟ نسميه زنا. لكن يقول عليه الصلاة والسلام ادرأوا الأمور دائما، ادرأوا الحدود بالشبهات. ما دامت هنالك شبهة فهل نحكم على كل رجل والله تزوج على هذا الطريق بأنه يزني؟ لا نحكم عليه بهذا الأمر. فلذلك إذا قال أو مع تحليل عالم يعتد بخلافه لشبهة إباحته وإن لم يقلده الفاعل كنكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة. الإمام مالك ليس عنده في عقد النكاح شهود، ولكن عنده مسألة أعلى من الشهود بكثير، وهي مسألة الإشهار. الإشهار يعني لا يحتاج إلى تعيين شاهدين، ولكن يحتاج إلى إعلان كبير، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. ولذلك ترى أن أهل المغرب ربما يتأخر الواحد منهم عن الزواج، وذلك لأن شهرة النكاح تحتاج إلى دعوات وتحتاج إلى ولائم كبيرة، وقد يكلف هذا الأمر بالنسبة إليهم الولائم أكثر من عملية الزواج كلها. فلذلك صحيح لم يكن هنالك ما يسمى شاهد أو شاهدين عند ذلك، لكن يوجد أن الأمة بأسرها، القرية بأسرها شهدت على هذا النكاح أو بلا شهود كمذهب مالك بخلاف الخالي عنهما. أخذ شبهة من مذهب أبي حنيفة وأخذ شبهة من مذهب مالك فتزوج بدون شهود وبدون ولي. ما رأيك كأن اجتمع رجل بامرأة فقالت له زوجتك نفسي، فقال بعد ذلك قبلت زواجها، هذا زنا. لماذا؟ لأنه لا يصح عندنا ولا يصح عند أبي حنيفة ولا يصح عند مالك، لذلك لا بد من وجود الشهود ولا بد من وجود الولي. نعم ندرأ عنه الحد، إذا درأنا عنه الحد أيضا من الحدود مثلا مما يدرأ الحد نكاح المتعة، يعني هذا ينسب إلى سيدنا عبد الله بن عباس، والذي شهر كما يقول الإمام الشافعي لا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. أما ما نقل عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، أولا ننقل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بعض الصحابة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب، يعني في مكة المكرمة، وهو يقول أيها الناس إني كنت آذنت أو أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. أما سيدنا عبد الله بن عباس وقد اشتهر، كان الأمر في الأول لم يعرف ولم ينقل له تحريم النبي الأخير، فكان يقول بالحل السابق، وعندما تأكد من ذلك قام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه في يوم عرفة، في اليوم الذي يجتمع فيه الناس في الحج، قام خطيبا بين الناس وقال أيها الناس إن المتعة حرام كالميتة والدم والخنزير. وهذا أمر عظيم جدا، وقد وقعت مرة في الدولة العباسية وفي زمن المأمون، كان هنالك قاضي يدعى يحيى بن أكثم، هذا القاضي فاضل وعنده علم كبير جدا، ولذلك عندما دخل على الأمير رآه الأمير متغير الوجه عابس، فعند ذلك قال المأمون وهو السلطان الأعظم في ذلك الوقت ما لي أراك متغيرا؟ قال لما حدث في الإسلام؟ قال وما حدث؟ قال النداء بتحليل الزنا. فهم المأمون أن هذه المسألة إنما يعرض عليها بمسألة المتعة. قال المتعة زنا؟ قال نعم. قال ومن أين لك هذا؟ قال من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما الكتاب فيقول الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال ماذا؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. انظر إلى هذا يا أمير المؤمنين، زوجة المتعة ملك اليمين. نعم زوجة المتعة ملك اليمين؟ قال لا. قال فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث؟ قال لا. قال هي الزوجة التي يلحق بها الولد؟ قال لا. إذن عند ذلك قال فمن ابتغى إذن إلا على أزواجهم، أنت تقول ليست بزوجة، أو ما ملكت أيمانهم، أنت تقول ليست بملك اليمين، فمن ابتغى إذن هي من وراء ذلك، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن هذا بالنسبة فعند ذلك قال فقد صار متجاوزا هذين من العادي. جميل جدا، هذا من كتاب الله عز وجل، استنباط جميل، وأيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول روى الزهري بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولو كان الذين يدعون ويتبعون سيدنا علي ينبغي عليهم أن يسمعوا هذا الكلام، أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها. عند ذلك تعجب من المأموم من هذا الكلام، فقد جاء له بحجة من كتاب الله وحجة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يتأكد أكثر من ذلك. التفت إلى المحدثين الذين يجلسون في مجلسه قال أتحفظون هذا الحديث؟ طبعا القرآن كان الأئمة يعني يحفظون كتاب الله عز وجل، اليوم يعني لا يوجد في العالم الإسلامي إلا واحد من أئمة المسلمين يحفظ كتاب الله عز وجل. نعم، ولذلك أما بالنسبة للحديث فالحديث واسع، ولذلك قال أتحفظون هذا من حديث الزهري؟ قالوا نعم. قال المأمون مستغفرا الله تبارك وتعالى تائبا نادما أستغفر الله، أيها نادى للذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، عند ذلك نادوا أيها القوم بتحريم المتعة، وهذا أمر واضح جدا. لذلك إذا جاء إنسان فعلى رأينا أنه يعني نكاحه غير صحيح، فإذا كان الأمر على مذهب أبي حنيفة بدون ولي، أو كان الأمر على مذهب يعني مالك بدون شهود، أو كان الأمر على رأي أول لابن عباس كما يسمى بنكاح المتعة، عند ذلك ماذا نفعل في هذه الحالة؟ ادرأوا الحدود بالشبهات، نوقفوا الحد. طبعا هنالك بعض الأشياء تسمى أحيانا شبهة طريق، وأحيانا شبهة فاعل، وأحيانا شبهة محل. ما معنى هذه الكلمات الثلاث؟ معنى شبهة الطريق يعني أن الذي فعل هذا الفعل إنما يفعله على طريق إباحة عالم له، ولذلك ماذا فعلنا؟ درأنا الحد عمن قلد في هذه الأقوال الثلاث. وأحيانا تكون شبهة الفاعل، شبهة الفاعل ضربنا لها مثل أن إنسانا له علاقة مع زوجته يحسب أنه يحق له أن يتصرف بكل شيء لدى زوجته، ومن جملة ما كان معها أما فوطئها، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. أما الشبهة الثالثة وهي شبهة المحل، أن تكون هذه الأمة مشتركة ما بين اثنين، فقال أنا أملكها أو ما ملكت أيمانكم، وطبعا لا يجوز أبدا الاشتراك في الأبضاع، يعني امرأة تحت رجلين لا بملك اليمين ولا بالنكاح، لا يعرف هذا أبدا في تاريخ الإسلام على الإطلاق. قال ولو من معتقد تحريمه، نعم إن يعني من يعتقد تحريم المتعة لكنه قام بتحريم المتعة ثم أقر أمام القاضي، عند ذلك ماذا نقول له؟ أحيانا تأتي شبهة، يأتي هؤلاء الذين يدعون إلى نكاح المتعة فربما يغررون بعض الشباب، ثم بعد ذلك كان في الأصل يعتقد لكن علمه ضعيف، سولوا له في أمره وفي عقله أمرا، ثم بعد ذلك قام بهذا الفعل ثم أراد أن يتوب إلى الله عز وجل، فهل نقيم عليه الحد أم ادرأوا الحدود بالشبهات؟ ادرأوا الحدود بالشبهات. قال بعد ذلك نعم إن حكم حاكم بإبطال النكاح المختلف فيه حد لارتفاع الشبهة حينئذ. سيدنا عمر رضي الله عنه وقف في يوم من الأيام وليبين مسألة نكاح المتعة، وهدد أنه إذا جاءه إنسان يدعي نكاح المتعة أقام عليه الحد، وانتشر هذا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن يتهمه الذين تشيعوا بأي شيء؟ بأن الذي نهى عن المتعة إنما هو عمر. طيب معنى ذلك إذا قلت الآن أنا مثلا الزنا حرام، أنا أحرم الزنا أم أنا ناقل؟ إن كنت ناقلا فصحة أو مدعيا فالدليل. فسيدنا عمر كان يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لما أخذنا أي حكم من الأحكام التي قالها الصحابة الكرام والأئمة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، سواء كانوا في أحكامهم أو كان ذلك في تدريسهم أو في تأليفهم إلى غير ذلك. قاله الماوردي: ويحد في مستأجرة للزنا بها. يعني بعض الناس ربما يأخذ شبهة، هذه الشبهة ضعيفة جدا، فآتوهن أجورهن. إخواني، إن العرب إذا أحبوا شيئا أكثروا من التسمية فيه، وإذا كرهوا شيئا أحيانا أكثروا من التسمية فيه. فانظروا في اللغة أحيانا تجدون أسماء كثيرة، فمن جملة كثرة الأسماء أن العرب أكثروا من اسم الصداق، فصداق ومهر ونحلة وعطية، ويعني أسماء كثيرة. افتح القاموس تجد أسماء لا حصر لها بالنسبة للمهر. ومن جملة ما يسمى المهر يسمى أجرا، ومعنى فآتوهن أجورهن أي ينبغي عليك أيها المتزوج أن تدفع مهر الزوجة. فكل إنسان تزوج ونوى أنه لا يريد أن يدفع مهر زوجته، عند ذلك حكمه كحكم الزاني، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه أخذ شيئا بغير حق. لأن المهر إنما يكون للزوجة في مقابل الليلة الأولى التي يقوم بها، ثم بعد ذلك في أول عملية دخول، أما بعد ذلك فإنها تمكنه من نفسها في مقابل النفقة التي ينفق عليها. ولذلك ربما اليوم يخطئ كثير من المسلمين فيطلبون أشياء، وأذكرها دائما، يطلبون أشياء ليست واجبة. اليوم كلياتنا بالبيوت ماذا نفعل؟ أخي بدي أنا كسوة بدل. طيب من قال لك كسوة فصل التمكين ربما لا تتجاوز على الرجل 5000 ليرة سوري؟ يعني تطلب 100,000. ومع هذا هنالك شيء فريضة وواجب، ما هو الواجب؟ هو المهر. لو جعلت هذا جزءا من المهر أقل الدرجات بدأت تدفع. كثير من الناس اليوم يقول أنا لا أستطيع أن أدفع، ليس عندي مال. كاذب، عنده بيت، يقول لزوجته من هذا البيت لك من مهرك مثلا إيراط من 24 قسم، 2 من 24، ممكن هذا أم لا؟ ما تحرك بشيء، تقبلين هذا؟ يكتب ورقة إذا أراد بينه وبينها يشهد عليها. عند ذلك لو أراد أن يفعل أكثر من ذلك يفرغ لها هذا في سجل العقاري وانتهى الأمر، كل واحد يكون قد استطاع أن يدفع مهر زوجته. أما هذا الذي انتشر بين الناس أن المهر لا يدفع إلا عند الفراق أو عند الموت، فليس هذا من سنتنا وليس هذا من طريقتنا. ولذلك لا نقول خرجنا من هذا من كلمة فآتوهن أجورهن. إذن الأجر في كتاب الله عز وجل معناه المهر. أما أن يقول إنسان والله أنا استأجرت امرأة ولذلك في هذه الأجرة التي فعلتها، عند ذلك دخلت بعقد فاسد. طبعا عند الإمام أبي حنيفة يفرقون ما بين العقد الفاسد والعقد الصحيح الباطل، طبعا يقابل الصحيح عندهم فاسد وباطل. أما بالنسبة للباطل فلا يمكن تصحيحه، وأما بالنسبة للفاسد فإنه يكون خارجا عنه. مثلا لم يكن هنالك شاهد، جئنا بالشاهد، كانت الألفاظ صححنا الألفاظ إلى غير ذلك. ويحد في مستأجرة للزنا بها، إذ لا شبهة لعدم الاعتداد بالعقد الباطل. يعني لو جاء كل واحد يزني لكم تريدين على الزنا؟ عند ذلك كان أهل العرب ماذا يفعلون؟ كانوا دائما يعني يزنون بشيء، بثوب، بمتاع، بطعام. والآن هذا الزنا منتشر اليوم، حتى ربما تحتاج المرأة، يعني أحيانا هي تكون تواقة إلى الزنا، فتجد في بعض الناس أو تكون يعني تريد أن تفعل شيئا يغريها الشيطان، كما يحدث في هذه الأيام الأخيرة عندما تعلم يذهب بعض الناس للسياحة من مكان إلى آخر، فتعلم المرأة أن زوجها يذهب في كل يوم ليلاقي خليلة من الخليلات، فتقوم عند ذلك بالبحث عن رجل ليزني بها وتدفع له، قالت نكاية بي. هذا ماذا تفعل؟ هذه تغضب الله سبحانه وتعالى وتعصيه وتصبح فاجرة زانية، يقام عليها حد الرجم لو كانت الحدود تقام. وكما قلت هذا الأمر بالنسبة للحدود يتعلق بمن؟ يتعلق بالحاكم فقط، ولذلك كل حد معطل سيسأل عنه الحاكم يوم القيامة أعانه الله على ما ابتلاه به. وقول أبي حنيفة إنه شبهة ينافيه الإجماع على عدم ثبوت النسب بذلك. لو استأجر رجل امرأة وحملت من هذا الزنا، عند ذلك هل ينتسب هذا الولد؟ لو كان نكاح شبهة ينتسب الولد إليه، أما الآن ليس بنكاح شبهة، ومن ثم ضعف مدركه ولم يراع خلافه. وكذا في مبيحة، لأن الإباحة هنا لغو. لو قالت امرأة أنا أبحت من يزني بي، طيب هذه الإباحة، الإباحة بتصير في أشياء حلال. أنا عندي طعام ووضعت الطعام وقلت أيها المصلون من أراد أن يأكل فقد أبحت له هذا الطعام، أو وضعت ثيابا من أراد أن يلبس فقد وضعت فليلبس منها أبحت له هذا الثياب. أما الأعراض فلا تباح، الأعراض لا تباح، لا يوصل إلى الأعراض وإلى النكاح إلا بطريق الزواج أبدا، فالنكاح أو الزواج. لذلك الإمام الشافعي يحرص حرصا كبيرا على أن يكون هذا العقد بلفظ النكاح أو بلفظ الزواج مع وجود شهود العدل. قد يقول قائل اليوم لا يوجد شهود عدل، يعني أي واحد منا يقول عن نفسه والله أنا لست بعدل، ماذا نفعل؟ نعطل الزواج؟ لا، قال العلماء عدول كل زمن بحسبه. يعني أتقى واحد فينا بزمن الصحابة بيطلع فاجر، صح؟ يعني إذا بدنا نعمل مقايسات كبيرة، لكن عدول كل زمن إنما يكون بحسبه. أيضا أنا كعاقد مثلا أدخل إلى العقد، أستطيع التوبة هي التي تصحح عمل الإنسان، فأقول للناس كلنا ممن يعني يرتكب الذنوب والآثام، فعلينا أن نجدد العهد مع الله تبارك وتعالى، وأن يقوم كل واحد منا بمسألة الاستغفار، فنستغفر الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا شيء. ثم بعد ذلك كررنا هذه المسألة، ندمنا على ما فعلنا، عزمنا على ألا نفعل، تبنا إلى الله، عدلنا أنفسنا، عدلنا. أيضا قد نخاف من إنسان ارتكب كلمة الكفر، ماذا أقول أحيانا للزوج؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن جدد إيمانه. تجديد الإيمان هذا شيء يبعدنا عن شيء، طبعا هذا ليس من أركان، لكن عندما نحتاط في مسألة النكاح هذه الاحتياطات الكبرى هامة جدا. إذا هل هنالك وطء مباح؟ وطء يعني مباح يعني افتح بدون عقد؟ لا، لا يجوز. وكذا في مبيحة، لأن الإباحة هنا لغو. نعم. ومحرمة عليه، قال لتوثن أو لنحو بينونة كبرى. هذه الأشياء أحيانا كيف تكون المرأة محرمة في مبيحة ومحرمة عليه، كيف تكون المرأة محرمة عليه؟ مثلا نجد أن من جملة التحريم ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا أن نتزوج من المسلمات ومن الكتابيات، لكن حرم علينا أن نتزوج من الوثنيات، من المجوسيات، حرم علينا أن من المرتدات، هذا لا يجوز. إذن المسلمة أي كيفما كانت يصح نكاحها، اليهودية أو النصرانية لابد أن يكون أصولها، يعني يعرفون بأنهم كانوا قد اتبعوا اليهودية والنصرانية إلى ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك لا يصح، هذا أيضا قيد هام جدا. أما المجوسية فقد قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. إذن ما بقي عندنا شيء، كل واحد سوى ذلك لا يصح. رجل طلق زوجته ثلاثا، غريبة اليوم، ينتقلون من مسجدين إلى مسجد، عامل حالك رجال والله عبيل لك، الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أنا أستغرب من هؤلاء الذين يريدون أن يفتوا، يأتي واحد والله طلقت زوجتي 20-30-100 مرة إلى غير إذا متفرقات، يعني بيقول لك دائما. طيب يا أخي إذا كنت لا تعتد بالطلاق لماذا تعتد بالزواج؟ أنا لما أقول لك زوجتك كون قاعدين إحنا في حفلة كل بيت صار فيها صح؟ لما بتزوج بنتك تقول له زوجتك، قبل شوي يمكن تقطع رقبته إذا تطلع هيك على مرتك، تقول له زوجتك بيقول لك قبلته، بتقول له صرت من أهل البيت، فوت لجوا عند مرتي وولادي ما صح ولا هيك عم بتقول له نصر. إذا استحللتم فروجهن بكلمة الله، كما دخلنا في كلمة نخرج في كلمة، نبقى نحترم كلمة الدخول وأنا نحترم كلمة الخروج. أنا أستغرب من هذا، يعني ما دامت الكلمة أخي ما بعرف ليش لما بدك تتزوج بتروح تعي يا شيخ وتعي الجاهة الفلانية وتعي يا جارنا وتعي يا أبو فلان وأبو فلان، اليوم رايحين نعقد العقد. كمان لما بدك تطلق إجماع على هالمسألة وقرر تماما ثم قل أنا أريد أن أطلق. لذلك إذا كانت بائنة بينونة كبرى ثم وطئها بعد ذلك، هذا الوطئ حرام. وشوف أولاد الحرام اللي موجودين بهالبلد وأكلياتهم، كلياتهم من سبب ماذا؟ يطأ امرأة وينجب منها أولادا وهي ليست زوجة له، لأنه لا يصح. فإن طلقها من بعد فلا تحل له، الله عز وجل يقول ذلك. ثم يأتي بعض الناس فيقول تحل له، ماذا لماذا تعارض كتاب الله عز وجل؟ طبعا الكلام في هذا طويل، أقف هنا والحمد لله رب العالمين.